ومن فوائد هذا الحديث أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله، أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله. انتبه لهذه القاعدة المهمة. إذا قررنا هذا لا يرد علينا الإشكال الآتي، وهو أن يقال لماذا لم يوصه بتقوى الله عز وجل، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا كتابا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالجواب أن كل إنسان يخاطب بما تقتضيه حاله. فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرف من هذا الرجل أنه غضوب فأوصاه بذلك. هذا مثال. مثال آخر: رجل أتى إليك قال أوصني، وأن تعرف أن هذا الرجل يصاحب الأشرار، يصح أن تقول أوصيك؟ أجيبوا جماعة أن لا تصاحب الأشرار، لأن المقام يقتضيه. إنسان جاء يقول أوصي، وأن تعرف أن الرجل يسيء العشرة إلى أهله، ماذا تقول؟ أن لا تسيء العشرة مع أهلك. فهذا الذي القاعدة التي ذكرناها يدل عليها جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يوصى الإنسان بما تقتضيه حاله، لا بأعلى ما يوصى به، لأن أعلى ما يوصى به غير هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.